بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وقلنا قد توقفنا عند قوله: باب في السرية تخفق. قال أبو داود رحمه الله: باب في السرية تخفق. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال: فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فقال في ذلك: باب في السرية تخفق. المقصود من الإخفاق أنهم يغزوا ولكنهم لا يغنمون شيئا، يبقى السرية قد تحقق انتصارا ولكنهم لا يغنمون شيئا، أو أنهم لا يحققون انتصارا وبالتالي لا يغنمون شيئا. والسرية هي عبارة عن قطعة من الجيش، قطعة من الجيش بتبعث للجهاد، فهذه سرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيجيش هذه الجيوش ثم يضع أميرا على هذه السرية، والواجب هو السمع والطاعة لذلك الأمير ما لم يأمر بمعصية، إنما الطاعة في المعروف كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يتخير لهذه السرية إن كان لها مهمة محددة، وكذلك يتخير لها ما يناسب أن يكون قائدا لهؤلاء القوم في تلك السرية. وعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة. يبقى لو انتصروا وعلى ذلك تحصلوا على تلك الغنيمة، والغنيمة كل ما خلفه الكفار من بعد ذلك القتال، فلا شك أن هذه الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين، والخمس كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى تقسم على ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أما الأربعة أخماس فإنها بتقسم على الغازين، وبالتالي نجد أن هذه القسمة بتقسم كما سنعلم بعد ذلك من تقسيمات النبي صلى الله عليه وسلم: الراجل له سام، وأيضا الفرس له سامان، إلى غير ذلك مما سنعلم في كيفية تقسيم الغنيمة. قال: ما من غزية تغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا بذلك ثلثي الأجر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كأنهم استوفوا ثلثي الأجر في الدنيا، كأنهم استوفوا ثلثي الأجر في الدنيا، ويبقى لهم ثلث عند ربهم سبحانه وتعالى، يتحصلون على ذلك في الآخرة. قال الإمام النووي رحمه الله: معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من سلم ولم يغنم، وأما الغنيمة فهي في مقابلة جزء من أجر الغزو، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي الأجر المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. فهذا كلام الإمام النووي رحمه الله يوجه هذه الرواية، أن الغزاة إن انتصروا وحققوا هذه الغنيمة فيكون بذلك تعجلوا ثلثي الأجر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن انتصروا ولم يغنموا يبقى على ذلك لهم الأجر بتمامه وكماله، لم ينتقص من أجورهم على أساس أنهم لم يأخذوا شيئا من تلك الغنائم. ولذلك نجد أن خباب بن الأرت رضي الله عنه كان دايما لما قام أبو وائل وعادوا في مرضه، كان خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه كان مريضا، فعلى ذلك عادوا أبو وائل في مرضه، فكان خباب رضي الله عنه دوما يقول: هاجرنا من مكة إلى المدينة نبتغي بذلك وجه الله، فوقع أجرنا كاملا على الله، فمنا من مات قبل أن يوفى أجره، كمصعب ابن عمير لما كان دايما يعني أصيب بمرض، فكان دايما بيتذكر مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان دوما يكرر خباب بن الأرط رضي الله عنه أننا هجرنا من مكة إلى المدينة نبتغي بذلك وجه الله. قال فوقع أجرنا كاملا على الله، فوقع أجرنا كاملا على الله، فمنا من مات ولم يوفى من أجره شيء كمصعب ابن عمير، ومنا من أينع ثمرته. فقال منا بقى اللي حصل على بعد ذلك أموال، قلنا كانت تيجي الانتصارات وهذه الغنائم، لكن طبعا معروف ان مصعب بن عمير رضي الله عنه مات في احد، فلذلك كان بيتذكره دوما خباب بن الأرط رضي الله عنه. يبقى نقول ان مصعب لما مات يبقى نقول لسه ما كانتش الفتوح، لم تفتح بعد هذه الفتوح، وبالتالي يكون عندهم الاموال الى غير ذلك. فكان خباب رضي الله عنه بيتذكر دوما مصعب. فكذلك ايضا ان الغزية لما تغزو وتسلم حتى لو لم تغنم يبقى نقول الاجر يوفى لهم كاملا، اما ان غنمت هذه السرية فعند ذلك فتعدلوا ثلثي الاجر كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى لهم الثلث. فان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم، ان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم بالكامل عند ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكروا على ذلك باب اخر، وباب في تضعيف الذكر في سبيل الله عز وجل. ذكر رواية عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، والمقصد من ذلك الكلام يعني أن الذكر والصلاة والصيام وكذلك العبادات قلنا في أيام الجهاد هيضاعف الأجر على النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. قلنا وفي هذا الكلام بيان لعظم الذكر، فيها بيان لعظم الذكر، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمواظبة والاستدامة والاستمرارية على الذكر، بل الأكثر من الذكر قلنا في أحلك الظروف والمواقف، منها أيضا الجهاد. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى نقول والله ممكن الإنسان بيظن أنه حينشغل، ما هو الجهاد ده من أجل الذكر. نقول يا ترى الجهاد ده لماذا شرع الجهاد؟ لتكون كلمة الله العليا. يبقى الجهاد شرع أساسا يبقى لتكون كلمة الله العليا، وبالتالي نجد في هذا البيان بيان لعظم الذكر، بيان لعظم الذكر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني نقول من عوامل الثبات أمام العدو أيضا هو التزام المسلم لذكر رب سبحانه وتعالى، التزام المسلم لذكر رب سبحانه وتعالى. نقول ده من أمضى الأسلحة. يبقى نقول إذا كنا بنحارب العدو بهذا السلاح المادي الحسي، ولكن نقول هناك أسلحة أخرى، منها هو لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. قلنا خاصة في هذه المواقف، قلنا دي مواقف شديدة وبتحتاج إلى أيضا لجوء الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى، فكيف يكون ذلك؟ نقول الاستمرارية والاستدامة على الذكر، وبالتالي نقول الذكر ده لابد أن يكون له معلم بارز في حياة الإنسان. وبالتالي نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكثر من ذكره يبقى في كل نواحي حياة الإنسان، إذ كنا في جهاد أو في غير جهاد. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى الذكر نقول في حياة المسلم ينبغي أن يكون له معلم بارز ومعلم واضح، وبالتالي نجد أن في مفكرة الإنسان اليومية يبقى لابد أن يظهر ذلك الذكر، يظهر هذا المعلم في حياته. ومش هنقصد بالذكر كده اللي هي يبقى الإنسان مواظب على تسبيحات وتهليلات وحياة المسلم يعني هتنحى تماما عن التطبيقات، لا، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المطلوب أن أنا أكون ذاكر ربي سبحانه وتعالى في بيعي وشرائي، مش في العبادات فقط، ولكن في بيعه في شرائه في كل أحواله. يبقى حياة المسلم كلها ذكر عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية لله تبارك وتعالى. فإجهاد شرع من أجل أن تكون كلمة الله العليا، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فكذلك أيضا حنجد أن الذكر ذكر في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله عز وجل 700 ضعف. قلنا المقصد من كده هو التنبيه على عظم الذكر، تنبيه على فضل ذلك الذكر وعظم ذلك الذكر، فيضاعف فيه الثواب. قال وإنه يضاعف إلى 700 ضعف على حسب ما اقترن به من الإخلاص في النية والخشوع وغير ذلك. يبقى نقول الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هو العمل هو العمل، ولكن يا ترى إيه اللي بيضاعف ذلك العمل؟ يبقى لابد أن يكون هناك ما قرن بذلك العمل من إخلاص وخشوع وإقبال إنسان على ربه إلى غير ذلك مما يثقل به ذلك أو تلك الطاعات. يبقى الطاعات أيضا هنجد أنها فيها تفاضل، نفس الطاعة بتتفاضل من إنسان إلى آخر. يا ترى دي هذه الطاعة يكتب له فيها 10 حسنات، دي هذه الطاعة نفسها يبقى 700 ضعف، ده أضعاف كثيرة. يبقى يا ترى الثواب ده كيف يرتب؟ يبقى لابد أن في أشياء بتقرن مع هذا الذكر أو تلك العبادة من إخلاص وخشوع إقبال إنسان على رب سبحانه وتعالى، تجريد ذلك الدين بكامل الرب سبحانه وتعالى، كذلك أيضا التزام الجوارح لربها سبحانه وتعالى. كل ذلك لا شك أنه بيضاعف به ذلك العمل. فالصلاة والصيام والذكر قلنا لأنه حتى لا يظن الإنسان أنه إذا انشغل بالجهاد يبقى عند ذلك حينحى أو تنحى تلك العبادات من طريق، نقول لا، ده احنا بنقاتل من أجل هذه العبادات، فلا بد أن يكون لها المعلم البارز. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الخوف، يبقى عند اللقاء يبقى لا نؤجل الصلاة، يبقى نقول نحن في جهاد، إذا أتى وقت الصلاة يبقى نصلي. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا كيف تتم هذه الصلاة، وقد بيّن لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إحنا مشغلين بجهاد، وبالتالي إزاي هنصلي؟ يبقى الوقت ده لأن إحنا لو صلينا ممكن العدو يهجم علينا، ممكن كذا وكذا. نقول ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الخوف، والسبب قلنا يبقى عند اللقاء هم، وبالتالي لا تؤجل. يبقى أحب الأعمال الله صلى على وقتها، يبقى نقول والله الوقت ده احنا ده وقت جهاد، حان وقت الصلاة يبقى الوقت وقت الصلاة، مش معنى كده حنقطع عن الجهاد، ولكن نقول هذه ايضا يعني زاد يتحصل عليه المجاهد من اجل مقاومة العدو. ولذلك نحن لا ننصر بهذا السلاح المادي فحسب، ولكن لابد ان هو النصر الاساسي بيأتي عن طريق السلاح الايماني، ومعه ذلك السلاح المادي. لا نخفى عن السلاح المادي، ولكن دايما نتذكر كده المسألة مش مسألة جهاد عن طريق سلاح مادي حسي فقط، ولكن نقول لتكون كلمة الله العليا يبقى احنا بنحتاج الى السلاح الايماني، السلاح الايماني وبيقرن معه السلاح المادي الحسي. وربنا سبحانه وتعالى كما امر وعدوا لو ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، يبقى السلاح المادي على قدر الاستطاعة، لكن بالنسبة للسلاح الايماني لابد ان يكون في ارقى الصور والدرجات. السلاح الايماني لابد أن يكون في أرقى الصور والدرجات، وأن الإنسان أن يكون متوكلا بكليته على ربه سبحانه وتعالى، لابد أن يكون متوكلا على ربه بكليته. وكذلك أيضا أن يكثر من ذكر ربه سبحانه وتعالى، خاصة قلنا في هذه المواقف، وده من أهم عوامل الثبات، هذه من أهم عوامل الثبات. يبقى لجوء الإنسان ربه سبحانه وتعالى، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يبقى على طول هنعرف كده هذه قيمة الدعاء عند اللقاء، عند اللقاء. وهذا ما بيانه أيضا لنا ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل لما ذكر لنا من أحوال الطائفة المؤمنة في الأمم السابقة كيف أنهم كانوا يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، قلنا أنهم يعلمون وما النصر إلا من عند الله. إحنا بناخد بالاستعداد وبالأسباب المشروعة، ولكن على ذلك القلب لا يلتفت إلى أي سبب من هذه الأسباب، فالقلب يتوجه بكليته إلى رب سبحانه وتعالى. فكان على ذلك قلنا حتى لا يظن الإنسان أنه ينقطع عن هذه العبادات حال الجهاد. فكان هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والثواب يضاعف قلنا على حسب هذه النية وما اقترن به من إخلاص في النية والخشوع إلى غير ذلك. ثم ذكر بعد ذلك رواية ذكر باب آخر وباب في من مات غازيا. قال في من مات غازيا. قال في رواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فصل في سبيل الله عز وجل فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته همة، أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد إن له الجنة. قال المحقق أنها ضعيفة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيتكفل من خرج غازيا في سبيله. وذكرنا قصة أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، وأنها ماتت وهي قافلة من الغزو، ماتت وهي قافلة من الغزو. فعلى ذلك من مات غازيا قلنا يبقى هو من اللحظة التي يخرج فيها من بيته لكي يجاهد في سبيل الله ويذب عن دين رب سبحانه وتعالى، فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. وبالتالي بيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفضل وهذه المنزلة تكون لمن مات وكان غازيا في سبيل الله. قال من مات، قال من فصل في سبيل الله، أي خرج من منزله، أن خرج من منزله ولم يخرج إلا من أجل الدفاع، وأيضا من أجل دفع عن دين ربي سبحانه وتعالى والذب عن دين ربي سبحانه وتعالى. قال من فصل في سبيل الله عز وجل فمات أو قتل فهو شهيد، فهو شهيد، يبقى فهو شهيد. أو قصاه فرسه، وهو راكب على الفرس كده وقع من على الفرس أو البعير فاندق عنق ذلك الإنسان فمات، أو لدغته هم، نقول هو طالما خرج غزيا مات بأي صورة من الصور فهو شهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لو لم نجر عليه شهادة حكم الشهادة في الدنيا، نقول والله هذا الإنسان لو كان خرج غزيا في سبيل الله ثم وقع على دبات فمات، لدغته هم فمات، أو مات بأي صورة من الصور، يبقى عند ذلك حيغسل ويكفن وصلى عليه. نقول الشهيد اللي هو قتل في أرض المعركة يبقى عند ذلك حنجر عليه أحكام الشهادة في الدنيا، إن هو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن حيدفن في جراحته، يبقى حيدفن. ده أساسا هذه شهادة الدنيا، يبقى نقول حنجر عليه الأحكام إن إحنا لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه، حيدفن كده بثيابه بجراحاته بدمائه. لكن بالنسبة لمن مات في غير هذه الصورة حتى لو قلنا أنه شهيد يبقى ده شهيد في الآخرة، لكن حنجر عليه أحكام الدنيا من تغسيل وتكفين والصلاة عليه. فقال لكن الشاهد من ذلك من فصل في سبيل خرج من بيته ولم يخرج إلا أجل ذلك الأمر فمات أو قتل فهو شهيد، أو قصاه فرسه أو بعيره ولدغته هم، أو مات على فراشه أو بأي حتف إن شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. طبعا الشهيد له الجنة، ولكن الشهيد يعني والله تبارك وتعالى أعلم بمن يتحصل على تلك المنزلة. إحنا نقول الشهيد هو من قتل على أرض المعركة، ده شهيد، يبقى ده شهيد. لكن هو شهيد عند ربي سبحانه وتعالى أم لا؟ نقول والله على حسب النية، من قاتل لتكون كلمة الله عليه فهو سبيل الله، يبقى ده أساسا ده حكم الشهادة إحنا حندريها عليه. وبالتالي المقصود منها إن إحنا والله لو مات في أرض المعركة يبقى نتعامل معه بهذه الصورة، لا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه، حندفنه في جراحته بملبسه، يبقى بالصورة اللي هو مات عليها، ويبقى هو ده حكم الشهادة. لكن هو شهيد عند ربي سبحانه وتعالى، نقول لا ينتفع بذلك إلا إن كان يقاتل لتكون كلمة الله العليا، يبقى الكلام دوت حينتفع بها في الآخرة. نقول الشهيد له ست خصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى ده لمن؟ للشهيد. ومن الشهيد؟ يبقى الشهيد عند ربي، يعني كما نقول إن الإنسان لما ينطق بالشهادتين حنجر عليه أحكام الإسلام، يبقى هنجر عليه أحكام الإسلام. يا ترى ده أساسا مسلم عند ربي أم لا؟ يقول الله لو انضم إليه اعتقاد القلب هذا مسلم عندنا بظهر النطق، يعني لو نطق يبقى ده مسلم، يبقى نقول هذا مسلم، يبقى حكمنا له بالإسلام إيه؟ لأنه نطق بالشهادتين، يبقى ده مسلم هنجر عليه أحكام الإسلام. لكن هو مسلم عند ربي أم لا؟ نقول والله إحنا ليس لنا سبيل إلى قلبي حتى نعلم ما أضمر في قلبي، وبالتالي لكن نقول لو انضم إلى هذا النطق اعتقاد القلب فهو مسلم عند ربي ينتفع بهذه الشهادة. كذلك ده إنسان يعني نقول قتل هذا شهيد، يبقى ده شهيد، نقول والله ده لأنه قتل على أرض المعركة، لكن هو شهيد عند ربه، نقول مفاز ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وإلا كما بينا نحن لا ننسى أبدا هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول ثلاثة تصعد بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، عالم ومتصدق وشهيد، يبقى هذه شهيده ولكن هيخش داخل إلى النار، نقول عالمه ولكن داخل إلى النار، متصدقه ولكن داخل إلى النار، قلنا لأنه كان أساسا كل جهده هو أن يوصف بذلك الوصف، فكان ذلك الأجر الذي ابتغاه، وعلى ذلك وفى ذلك الأجر في الدنيا، فإن كان عند في الآخرة نقول أنه لم يعمل ذلك العمل الرب سبحانه وتعالى، يبقى الحكم إيه؟ حنقول حيكب على وجهه في النار من أجل ذلك الأمر، يبقى هو نقول فعل طاعات لكن الوجه لغير الله عز وجل، فهيعذب بها في الآخرة، تعذب بها في الآخرة، يبقى نقول أول ثلاثة تصعد بهم النار يبقى عالم أو تصدق شهيد، يبقى نقول لهذا الرجل يقول أنه قاتل في سبيل الله تبارك وتعالى ولكن كذب، ولكن كان بيقاتل حتى يقال شجاع وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، يبقى نقول على الرغم أنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيده، يبقى نقول في حكم الناس أنه شهيد، ده الكلام دوت على الظاهر، أما باطن الأمر يبقى مفاز ذلك يا رب سبحانه وتعالى، لا يعلم هذا الأمر إلا الرب سبحانه وتعالى، يبقى عشان كده دايما نصلح القلب، نترك كده اللي هو الأعمال اللي بيحكم بها الناس علينا، لكن إحنا علاقتك بالله عز وجل العلاقة بالله، وبالتالي العمل ده لله ولا لا، يبقى لا تتقدم إلى عمل إلا بعد إصلاح النية، يبقى على ذلك نقول والله عندنا كده عمل هنفعله، خلي بالك يبقى العمل ده هنضعه في المرتبة الثانية، في مرتبة كده لازم إحنا أساسا ننتبه إليها، المرتبة الأولى أنظر إلى قلبي وأنظر إلى تجميع النية في قلبي وللوجه بهذا العمل لمن أتجه، يبقى ده نقول أنت تعلم من حالك، وبالتالي لمن تتجه بذلك العمل، يبقى لما أطمئن إلى قلبي أن أنا أتجه يا رب سبحانه وتعالى بذلك العمل هنمضي ذلك العمل، هنمضي ذلك العمل، قلنا لأن ده عمل قد يكون هذا العمل مردود على الإنسان، وسبب العقوبة والعذاب الإنسان هو إمضاء الإنسان لذلك العمل، طاعة من الطاعات، لكن كانت الوجه لغير الله عز وجل، لذلك نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، خلي بالك من نقول يعني تنظر دوما إلى قلبك، انظر إلى حنايا القلب، انظر إلى المعالم المبثوثة في قلبك، وبالتالي نقول لو كان في القلب في عوائق في تمنع الإنسان من سير رب سبحانه وتعالى لابد من نزعها تماما، ولا نقوم بزرع ولا بث في القلب إلا لهذه الدعائم التي تعين الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى، يعني في دعائم كده أسس حنقيمها في القلب دي تعين الإنسان على المضي في سير رب سبحانه وتعالى، ودايما إحنا ننظر في القلب، القلب ده كأن الإنسان بيخرجه من صدره وكأن إحنا أساسا بنقوم ببسط ذلك القلب، ننظر إلى حنايا القلب، ننظر إلى المعالم الموجودة في القلب، أي عائق يعوق العبد في سير رب سبحانه وتعالى نقوم بنزع تماما، فلا يؤسس ولا نقوم بزرع ولا بث إلا الدعائم التي تعين الإنسان على سير رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك انتبه إلى القلب، ننتبه إلى القلب، يبقى ده عالم نقول هذا عالم يبقى حيجازى على علم عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا عالم ولكن جوزي بذلك العلم في الدنيا فلم يكن له في الآخرة إلا النار، فنقول لا تغتر بوصف الناس، تغترش كده لا بوصف الناس ولا بمدح الناس ولا ثناء الناس، يعني العبرة كلها من أنا عند ربي سبحانه وتعالى، من أنا عند ربي، يبقى مش العبرة بقى بوصف الناس، نفرح والله بمدح الناس بثناء الناس، لذلك دايما كده تتذكر ربنا سبحانه وتعالى كما قال لنا عن تلك الطائفة التي أخلصت هذه العبادة الربية سبحانه وتعالى، أخلصت هذه الأعمال الربية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يبقى مش بيطعمه كده والله عشان تقول ده إنسان ساخي، إنسان والله جواد، إنسان كريم، لا دي مش قضيته خالص، ولا هو بينتبه ولا هو بيستمع حتى لذلك المدح ولا الثناء، قضيته كلها انه بيتعامل مع ربي سبحانه وتعالى، فعلى ذلك كل ما بيفعله عسى ان يكون مقبولا عند ربي، عسى ان يكون مقبولا، فليس العبره بمدح الناس ولا ثناء الناس، قد يغتر الإنسان بذلك الأمر، ولكن نقول من أنت عند ربك سبحانه وتعالى، من أنا عند ربي سبحانه وتعالى، يا ترى أنا أكون على ذلك الوصف؟ يبقى إن كان مدح وثناء أنا فعلا عند ربي كذلك، ولا نقول على خلاف هذه الصورة. وقد يزين الإنسان العمل لغيره، قلنا لأنه بيحب يسمع كلام الثناء والمدح، وده بتبقى رغبة موجودة عند الإنسان، إنسان بيحب المدح بيحب الثناء، فهذه رغبة موجودة عند الإنسان، فقد تظن في نفسك أن أنت أخلصت هذا العمل لله عز وجل، وبالتالي نقول ما فعلنا ذلك العمل إلا لكي يعني يكون طرب الأذان عندما نستمع إلى ذلك المدح والثناء. فتنتبه دائما كده، نقول هذه النفس بين جنبيك، إياك أن تتلاعب بك، إياك أن تغتر من خلالها، إياك أن تغتر من خلال هذا الكلام المعسول، ولكن دائما أنت من أنت عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى مقامك عند ربك سبحانه وتعالى كيف هو، يبقى ده اللي احنا بننتبه إليه، وبالتالي نخلص العمل لله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب في فضل الرباط. قال: باب في فضل الرباط. ثم ذكر رواية عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة. عمله بيستمر كده زي الزرعة وضعها كده والزرعة بتنمو. قلنا ممكن الزارع اللي بس الزرعة اللي بذرة ديت مات، ولكن الزرعة بتنمو. المرابط كذلك، كأنها بذرة كده وضعها ذلك المرابط في الأرض فحتنمو، قلنا مات ولكن ما زالت تنمو، لا ينقطع نمو هذه الزرعة إلى يوم القيامة. فمعلوم أن ابن آدم إن مات انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. يبقى إذا مات ابن آدم حنقطع عمله إلا من ثلاث كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى عمله خلاص انقطع، يبقى في ذلك حيختم على دواوين عمل هذا الإنسان، يبقى يختم على دواوين عمل هذا الإنسان، وبالتالي يبقى في صدقة جارية حينتفع بها، في علم نافع حينتفع به، في ولد صالح يدعو له ينتفع بذلك، أما ما عدا ذلك فقد انقطع عمل ذلك الإنسان إلا المرابط. عمله مستمر كأنه حي، فعمله ما زال مستمرا في نمو، مش عمله مستمر فقط، ده في نمو إلى يوم القيامة لا ينقطع. يبقى هذه الصورة استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المرابط، طبعا فيها بيان لفضل المرابطة في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. ده بالإضافة أنه هو أيضا حيؤمن من فتان القبر، من فتنة القبر، من سؤال الملكين. يبقى على ذلك طبعا لا شك أن الملكين بيأتيان الإنسان في قبره ينهراره نهرا شديدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ برب سبحانه وتعالى، يتعوذ من فتنة القبر، قلنا فتنة شديدة، يتعوذ من فتنة القبر. وبالتالي نجد أن الإنسان لما يوضع في قبره يعني تأتي الملائكة وينطهرون ذلك الإنسان، وبالتالي يسألون الإنسان هذه الأسئلة المعلومة. قال: الرباط هو ارتباط الخير في الثغر والمقام فيه. فقال على ذلك: كل ميت يختم على عمله، يبقى دواوين العمل بتاعها يختم عليها، وبالتالي أنه مات يبقى كأن كده صفحة الإنسان دي بتطوى، يبقى مع موته صفحة الأعمال بتطوى. نقول: لا، المرابط صفحة الأعمال ما زالت إيه مفتوحة، وما زالت أيضا يكتب لها، يكتب له فيها كأنه يعني يعيش، كأنه حي. فلذلك قال: فإنه يكتب له بعد موته. وقال: كل الميت يختم على عمل المراد، فإنه ينمو له عمله يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. يبقى نقول أنه يزداد في أعماله اللي هتكتب له إلى يوم القيامة، بالثواب بتاعه هيجري ولا ينقطع. يبقى كل الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها، يبقى نقول أن هي هيجري له ثواب الأعمال دي، وكأنه لم ينقطع عن الدنيا، لم ينقطع عن الدنيا. يبقى نقول صفحة صحيفة الأعمال في الأعمال الصالحة ما زالت تكتب لذلك الإنسان ويزاد في ثوابه ولا ينقطع عنه ذلك الثواب إلى يوم القيامة. قال: ويمن أيضا من فتان القبر، يبقى نقول من فتنة القبر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الملكان يأتيان للإنسان إذا وضع في قبره وينهار الإنسان نهرا شديدا ويسألان تلك الأسئلة المعلومة. على ذلك بدي فتنة القبر قلنا فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة. لذلك ثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى نقول يبقى هذا الثبات قلنا مبناه في أساسا عنصر أساسي، عنصر أساسي بيبني الإنسان في الدنيا، قلنا حتى يكون مدعاه أن يثبت في قبره ويثبت عند أيضا الشدائد والمآزق. فلذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى نقول ده أساسا قدم مقدمة، المقدمة أنك أنت تصلح هذا الإيمان، وربنا سبحانه وتعالى يتكفل ذلك الإنسان، الله تعالى يتكفل ذلك الإنسان ويربط على قلب ذلك الإنسان. لكن ربط على القلب ده كنتيجة ما سبق من أعمال الإنسان ومن أيضا إصلاح الإنسان لذلك الإيمان. كما نقول أن الدجال لما يخرج على الناس حيبقى مكتوب بين عينيه كافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وكل مؤمن كاتب وغير كاتب، مكتوب ما بين عينين الدجال كده كافر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كافرة. لكن يا ترى مين يقرأ؟ اللغة اللي احنا نقرأ بها هو الإيمان، يقرأ كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يبقى نقول والله ده إنسان كده يعني مؤمن، نقول ده إنجليزي مؤمن مثلا، فرنسي مؤمن كذا، ده مكتوب ما بين عينيه كافر، يعني باللغة كده العربية كافرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجاها. نقول لك ده عمره ما شاف حرف عربي حتى، نقول لا، اللغة اللي احنا هنقرأ بيها لغة ليست من لغات أهل الدنيا، يبقى ده بيقرأ فرنساوي، ده إنجليزي، ده كذا ده كذا، لا لا، دي لغة تانية غير لغة أهل الدنيا. هذه اللغة التي نقرأ ما كان مكتوبة بين عيني الدجال بالإيمان. يبقى أنت تتعلم اللغة دي من الآن، حتى لو خرج علينا الدجال استطعنا أن نميز الدجال من غيره، استطعنا أن نميز بما كان مكتوبا بين عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الإيمان هو يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكروا على ذلك باب آخر، وباب في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل. فضل باء أيضا الحرس في سبيل الله، يبقى أن يقف الإنسان يسد هذا الثغر من ثغور المسلمين حتى لا يأتي العدو من قبل ذلك الثغر. قال في رواية عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم صاروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كان عشية. قال فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم، اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثى الغنوي أنا يا رسول الله. قال فاركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى، ولا تغرن من قبلك الليلة، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاة فركع ركعتين، ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبتين كليهما فنظرت فلم أر أحدا. قال فلما أصبحت قال اطلعت الشعبتين فنظر كليهما فنظرت فلم أر أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. قال قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، في بيان لفضل الحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى، في بيان لفضل الحراسة في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل، قال قد أوجبت لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة، يبقى ترك المكان بتاعه، يعني لم يترك ذلك المكان إلا أن كان مصليا أو قاضيا للحاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبت، أي وجبت لك الجنة، فلا عليك ألا تعمل بعدها. يبقى وجبت له الجنة، فعلى ذلك لا ضرر عليك في ترك العمل بعد هذه الحراسة، لأنها الحراسة تكفيك لدخول الجنة. وطبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيفهموا هذه الجمل بصورة صحيحة، يعني ما ظنش كده أنه خلاص هنقطع بقى عن الصلاة عن الصيام عن الجهاد، لا، ده كان ده تحفيز لهم على المضي والاستمرار والاستدامة على فعل الطاعات، بل الاستزادة من فعل الطاعات. فعلى ذلك نقول احنا لو الجملة دي قيلت يعني لأحد الأشخاص على ذلك هيقول خلاص يبقى هو وجبت له الجنة، ضمن الجنة، فعند ذلك يبقى هينقطع عن العمل. لا، ده الصحابة ما كانتش بتفهم ذلك الكلام، ده هنجد ان هم كانوا يزدادون في فعل الطاعات، ده حافز، يعني ده كان حافز لهم، يعني وجبت له الجنة. هي ما كانش صحابة والله ان هو يطأ بقدمي الجنة فقط، لا، ده كان بينظر الى اعلى الدرجات، كيف يحقق اعلى الدرجات في الجنة، وكذلك ايضا كيف يكون مقام هذا الانسان مع الانبياء ومع الصالحين. فطبعا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى الكلام ده محتاج، يبقى نقول لك والله انت من اهل الجنة، هذا من اهل الجنة، انظر بقى الى اعماله بعد ذلك. ابو بكر بقى من اهل الجنة، عمر من اهل الجنة، انظر الى اعماله بعد هذه البشرة، انظر الى اعماله بعد هذه البشرة. يبقى نقول عند ذلك نجد ان هو اشد ما يكون في الاجتهاد في اتمام الاعمال والطاعات، شد ما يكون في الاجتهاد في اتمام الطاعات والعبادات. قلنا لانه بشر بالجنة، بشر بهذه المنزلة، فكيف يحافظ؟ يبقى هنجد ان هو يزداد، ده حافز، يبقى ده كان عبارة عن حافز للمزيد من الاعمال الصالحة وعدم الانقطاع عنها، وعدم الانقطاع عنها. لكن ده مش حافز للانقطاع عنها، يعني كما بينا ان البعض بيفهم الاحكام الشرعية بصورة خاطئة، لما نقول هذه سنة يفهم كده ان هو والله خلاص طالما سنة يبقى على طول اخذ القرار ان هو تركز هذه السنة. قل لا، ده لما نعلم انها سنة يبقى لابد ان نكون اشد تمسكا بهذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان ده دين، وكانش الصحابة تفرق من الامور دهية. فالبعض نجد ان هو معرفته الاحكام يعني بيفهم هذه الاحكام بصورة خاطئة، او القرار بيأخذه نتيجة معرفة هذا الاسم الاحكام بيبقى صورة خاطئة. يبقى كذلك ايضا يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني اوجبت فما عليك الا تعمل بعدها، يبقى مش معناها ان الله ينقطع عمل، لا، ده الاستمرارية. انظر الى حالهم كده هتجد كانوا اشد اجتهادا الا بعد هذه المقولة، وبعد ايضا ذلك الكلام الذي قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة الى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.